الدين أو سبحانه إلى آخر مرة واحدة. هذا الواجب. إذا كان إذا صلى مع الإمام يتمكن من قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا لا ينفصل يصلي خلفه، لكن ينبغي أن يناصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ولا تصح خلف فاسق ككافر، أي كما لا تصح خلف كافر سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها، وتصح خلف المخالف في الفروع. وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما، وإن كان عند مأموم وحده لم يعد. ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد. ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة لحديث جابر السابق، ولا خلف خنثى للرجال والخناثي لاحتمال أن يكون امرأة. ولا إمامة صبي لبالغ في فرض لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا صبيانكم، قاله في المبدع، وتصح في نفل. وإمامة صبي بمثله، ولا إمامة أخرس ولا بمثله، لأنه أخل ولو بمثله لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل. ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله أو قيام، أي لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا إمام الحي أي الراتب بمسجد المرجو زوال علته، لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ككافر، يعني أنه لا تصح الصلاة خلف الفاسق سواء فسقه فسق عملي أو اعتقادي. وقد سبق تفصيل ذلك، وأن الصحيح أن الصلاة خلف الفاسق صحيح، أن الصلاة صحيحة سواء فسق عملي أو اعتقادي، لأن الفسق الاعتقادي هي البدعة التي لا يخرج فيها عن الإسلام، البدعة التي لا تكفره، فيأخذ أحكام الفاسقين والصحيح أنها أن الصلاة صحيحة، لكن لا يكون راتبا، هذا لا يجوز. يعني يعين الفاسق إماما راتبا فإن هذا لا يجوز، محرم. قال ككافر، أي كما لا تصح خلف كافر سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها. يقول سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها، نص على هذه المسألة، على علمه بأن الإمام كافر أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها، لأن المذهب أن الصلاة لا تصح خلف الكافر سواء علم بكفره أثناء الصلاة أو علم بكفره بعد الفراغ من الصلاة. تمه، يعني إنسان صلى خلف إمام وعلم أنه كافر في أثناء الصلاة، فنقول الصلاة هنا لا تصح بلا إشكال، لكن لم يعلم أنه كافر إلا بعد الفراغ من الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة، فالمذهب لا تصح. المذهب فإن الصلاة غير صحيحة لأن إمامته لا تصح. والقول الثاني وقد نقل أيضا عن الإمام أحمد أن صلاته صحيحة، أنه لا تلزمه الإعادة لأنه جاهل لا يعلم أنه كافر، فصلاته صحيحة. صلاة المأموم قد اكتملت شروطها وواجباتها وانتفت موانعها، فما المانع من الصحة؟ ولهذا القول الثاني أن صلاته صحيحة، صلاة صحيحة إذا ما علم إلا بعد ما انتهى من الصلاة. قال سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها، وتصح خلف المخالف في الفروع. تصح خلف المخالف في الفروع، انتبهوا، لماذا قال المخالف في الفروع؟ لأنه قال قبل قليل لا تصح الصلاة خلف فاسق، فبعض المخالفات مخالفك فاسق لو فعلته أنت، وهو ليس بفاسق لو فعلها. واضح لما واضح؟ أحيانا يكون هناك خلاف في الفروع يترتب عليه أنه مستحب أو مكروه أو الأولى، صح ولا لا؟ لكن هناك خلاف يترتب عليه التحريم، الإثم وغيره. يعني مثلا أنت ترى أن الغنى محرم، وغيرك يرى أن الغنى جائز، عنده أدلة بهذا. ففي نظرك لو فعلت أنت ما يفعل هو، فاسق ولا غير فاسق؟ فاسق. لكن لو صلى بك صلاته صحيحة وإمامته صحيحة. لماذا؟ لأنه يخالفك في الفروع، وهو عند نفسه ليس بفاسق. واضح ولا لا؟ والفروع الأخرى التي لا يترتب عليها فسق وغيره فهي من باب أولى، باب أولى. فتصح الصلاة خلف من يخالفك في الفروع. مثال ذلك، أنت ترى أن لحم الإبل ناقض للوضوء، والإمام يرى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وأكل لحم إبل وصلى ولم يتوضأ، ما حكم صلاتك خلفه؟ صحيح، لأنك صليت خلف من تعتقد صحة صلاته وإمامته. وهكذا وهكذا. قال وتصح خلف المخالف في الفروع، المخالف في الفروع. ولهذا قال في الحاشية، قال التي يفسق بها. نعم، لأن الخلاف في الفروع منه ما هو يفسق به ومنه ما هو قد لا يفسق به. ومثل بالحاشية النكاح بلا ولي، النكاح بلا ولي. الآن لو أن شخص تزوج امرأة بدون ولي وهو حنفي، حنفي، ودخل عليها، ما حكم النكاح عنده؟ صحيح ولا يأثم. وعندك أنت لو فعلته أنت يكون زنا، النكاح باطل. إذن هذا الخلاف يترتب عليه فسق، لكن هو يرى الجواز بأدلة يدين الله بذلك. وهذه قضية مهمة. ليس معنى هذا أن من فعل مسألة مختلف فيها أنه لا إثم عليه وأن ليس بمخطئ، لا. لكن لو صار من أهل الاجتهاد، لو صار من أهل الاجتهاد، أو أنه سأل من تبرأ الذمة بتقليده، فهذا هو الذي لا لوم عليه، الذي عنده علم ويترجح له هذا القول، هذا لا لوم عليه. الثاني الذي يسأل من تبرأ به الذمة، يسأل من تبرأ به الذمة، تبرأ الذمة بتقليده فيقلده، فهذا لا بأس، لا بأس. لكن بشرط ألا يكون السائل متتبعا للرخص. يعني بعض الناس تتبع للرخص، يعني مثلا هو هنا حنبلي، هو حنبلي ثم سافر إلى بلد آخر قال أنا أريد أن أتزوج بدون ولي، لأن هذا مذهب الحنفية، هل نقول صحيح ولا باطل؟ نقول فاسد، ما بصير النكاح، لأن هنا يتبع للرخص. لكن لو أنه حنفي وسأل عالم علماء الحنفية وقلده، وهذا العالم تبرأ الذمة، فنقول هنا لا شيء عليه. قال وتصح خلف المخالف في الفروع. وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما. انتبه، لو أن الإمام ترك شيء يعتقده واجب، يعتقده واجب، فإنه تبطل صلاته وصلاة المأموم. لماذا؟ أما صلاته كونها تبطل فإنه ترك واجبا عمدا، صح؟ وإيش حكم صلاته؟ غير صحيح. وبطلان صلاة المأموم لأنه اقتدى بمن يعلم بطلان صلاته، من يعلم بطلان صلاته. واضح ولا لا؟ يعني مثلا الإمام يرى أن الرفع من الركوع ليس بركن، ليس بركن. مذهب الأحناف ها أنه لو من الركوع أهول السجود جائز، لقوله جل وعلا واركعوا مع الراكعين. واضح ولا لا؟ طيب لو صلى من لا يعتقد الرفع من الركوع، يكفي أن يركع ويسجد إماما، ما حكم صلاة من خلفه؟ صحيح، صحيح. لكن لو أنه يعتقد الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين ثم تركها الإمام، ما حكم صلاة من خلفه؟ باطلة، لأنه اقتدى بمن ترك واجبا متعمدا. واضح ولا لا؟ طيب، وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما. قول عمدا يفهم منها أن الإمام لو ترك شيء واجب سهوا فإن الصلاة ما تبطل، الصلاة ما تبطل. إن كان يجبره سجود السهو فيسجد له، وإن كان لابد من الإتيان به ها نقول يأتي يأتي به ويسجد السهو. إذن الصلاة ما تبطل إذا ترك شيء سهوا. قال وإن كان عند مأموم وحده لم يعد. إذا كان الواجب هذا عند مأموم وحده لم يعد، يعني الركوع السجود واجب عندك أنت المأموم والإمام ليس بواجب، فإن المأموم لا يعيد صلاته، لا يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه اقتدى بمن يعتقد صحة صلاته. قال ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد. انتبه. نعم صحيح، لو أن إنسان ترك ركن من أركان الصلاة وهو ليس بعالم يرى أن الحكم خلافه وليس بمتأول عنده دليل آخر وليس بمقلد لعالم آخر، انتبهوا معي، وش حكم صلاته؟ غير صحيح. طيب من ترك ركنا مثل البركة، طيب ترك التشهد الأخير أو قل ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي عند الجمهور سنة، عند الحنابلة واجبة ركن لا بد منها. طيب لو أن هذا الذي ترك الصلاة على النبي لا يعلم الحكم، أقصد من ترك ركن أو شرطا واجبا مختلفا فيه، نعم من العلماء أنه ركن من يرى أنه واجب، لكنه ليس عنده تأويل، يعني ما عنده دليل آخر أو تأويل على أن الأصل في الأمر الاستحباب ولا تقليد لعالم آخر، فيلزمه الإعادة، صح ولا لا؟ طيب لو كان جاهلا ها ممكن ما يلزم الإعادة، ممكن، يعني المسيء صلاته ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلوات التي صلاها، لكنه أمره أن يرجع ويصلي مرة أخرى. لكن المراد هنا، المراد هنا أنه لا يعلم هذا الحكم ولم يقلد وليس عنده تأويل، فأصبح الذي صل أصبح كالذي صلى وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع؟ ها لأنه فقد الطمأنينة، صح ولا لا؟ طيب الطمأنينة هل عنده علم بها؟ لا. هل هو متأول؟ لا. هل سأل أحد؟ لا. إذن الحكم هذا ثابت في الصلاة لكنه لم يكن متأولا ولا مقلدا، فعليه أن يعيد. ولهذا يقول العلماء إن باب المأمورات ها لا يعذر فيها بالجهل والنسيان، باب المأمورات لا يعذر فيها بالجهل والنسيان، فإنه يأتي بها. فإذا ترك ركنا أو ترك شرطا من شروط الصلاة فإنه يعيد. ويفهم من قوله بلا تأويل ها أنه إذا كان مؤول صلاته صحيح، وقوله ولا تقليد إذا كان سأل عالم وقلت صلاته صحيح. قال ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة. نعم المرأة لا يصح أن تكون إمام، لا يصح أن تكون إمام في الصلاة إلا بنساء، إلا بنساء، وهذا أمر معلوم. فلا تصح أن تصلي برجل، لا يصح أن تصلي برجل. قال وخنثى، وخنثى يعني لا يصح المرأة أن تصلي بخنثى. لماذا؟ لأن يحتمل أن يكون هذا خنثى رجل، فما دام الوضع مشكوك فيه يغلق الباب، يغلق، لأن عندنا قاعدة، ما هي؟ إذا اجتمع حظر وإباحة قدم جانب الحظر، قدم جانب الحظر، يرحمك الله. فإذا كان إحدى الحالتين الصلاة فيهما باطلة نغلب جانب البطلان، فيمكن يكون خنثى، يمكن يكون أنثى هذا الخنثى، ويمكن يكون ذكر، واضح ولا لا؟ قال لحديث جابر السابق، حديث جابر السابق، ما هو حديث جابر السابق؟ لا يؤمن الرجل ولا لا ولا عربي مهاجر ولا فاجر مؤمن، وهذا سبق أنه ضعيف، سبق أنه ضعيف، لكن عندنا أصح منه، عندنا ما في البخاري لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، هذا عام، لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النساء خير صفوف النساء أخيرها وشرها أولها، فدل على أن المرأة لا تصح أن تكون إماما. قال لحديث جابر السابق ولا خلف خنثى للرجال، ولا خلف خنثى للرجال والخناثي، يعني لا يصح أن يكون الإمام خنثى، لا يصح أن يكون الإمام خنثى، لا يصح لأي نوع؟ ها عندنا رجال وخناثي ونساء صح؟ الخنثى لا يصح أن تكون إمام للرجال، لماذا؟ لأنها قد تكون أنثى، ولا يصح أن تكون لخنثى لأن يحتمل أن يكون الذي خلفها خنثى. طيب الأنثى، الخنثى هل يصلي بالأنثى؟ نعم، لأنه إذا كان رجل فإمامة الرجل المرأة جائز، وإن كان امرأة فإمامة المرأة للنساء جائزة. أه واضح لم هو واضح؟ طيب قال ولا خلف خنثى للرجال والخناثي لاحتمال أن يكون امرأة، ولا إمامة صبي لبالغ في فرض لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا صبيانكم إلى آخره. يقول ولا إمامة صبي لبالغ، الصبي هو الذي لم يحتلم، الصبي هو الذي لم يحتلم يعني من سن التمييز إلى البلوغ، من سن التمييز إلى البلوغ هذا الصبي. يقول المصنف لا يصح أن يكون إماما في أي شيء في الفرض، يقول في الفرض. طيب لماذا لا يصح أن يكون إمام؟ يقول أولا لهذا الحديث لا تقدموا صبيانكم، لا تقدموا صبيانكم، وهذا الحديث لا أصل له، هذا الحديث لا أصل له في كتب السنة فهو غير صحيح. بقي التعليل، التعليل لماذا؟ قالوا لأن صلاة الصبي نافلة ليست فريضة، صلاة الصبي نافلة وصلاة الرجال فريضة، واضح؟ ومعلوم على المذهب أن المفترض لا يصلي خلف المتنفل، واضح ولا لا؟ طيب ولهذا قالوا لا يصح أن يكون الصبي إمام في الفرض، وقوله في الفرض يدل أنه يصح أن يكون إمام في النفل لأن الصبي صلاة نافلة ومن خلفه نافلة، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنها صحيحة، قول الثاني أن صلاة الصبي إمامة الصبي صحيحة سواء في الفريضة أو في النافلة، أن صلاة الصبي صحيحة، إمامة الصبي صحيحة. والدليل ما في الصحيح أن عمر بن سلمة صلى بالصحابة وعمره 6 أو 7 سنين، يقول فقدموني وأنا ابن 6 أو 7، فدل على صحة إمامة الصبي، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. قال مع أن صلاة الصبي فريضة ولا نافلة؟ نافلة، ومع هذا صحت. ولا إمامة صبي لبالغ في فرض لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا، لا تقدموا صبيانكم، قاله في المبدع وتصح في نفل، وتصح في نفل والصحيح في الجميع. وإمامة صبي بمثله يعني الصبي يصح أن يكون إمام للصبيان، صح أن يكون إمام للصبيان لأن الجميع صلاتهم نفل. ولا إمامة أخرس ولو بمثله، ولا إمامة أخرس، الأخرس الذي لا يستطيع النطق، الأخرس الذي لا يستطيع النطق هذا الأخرس. يقول المصنف لا تصح إمامته، لا تصح إمامته. قال ولو بمثله، ولو هنا إشارة إلى خلاف، يعني حتى لو معه مجموعة كل منهم أخرس فلا يصح أن يكون أحدهما إمام للآخر. إذن كيف يصلون؟ يصلون فرادى، كل يصلي وحده، لأن ما تصح إمامته، ما تصح إمامته. والقول الثاني، قول الثاني أنها تصح بمثله، قول الثاني تصح بمثله. لماذا؟ لأنه إذا صحت صلاته صحت إمامته، إذا صحت صلاته صحت إمامته. بل بعض العلماء يقول تصح حتى في من ينطق، حتى في غير الأخرس، لكن لا ينبغي أن يتعمد تقديمه، واضح؟ فلو أتيت وناس يصلون وإمامهم أخرس، هنا إما أن تصلي منفردا وإما أن تصلي مع الجماعة، فالقول الثاني تصلي وإمامته صحيحة لأنه عاجز عن هذه الأركان، عاجز عن بعض الأركان، صح ولا لا؟ فتسقط عنه ولا تسقط عن الإمام المأموم، ولا تسقط عن المأموم، لأن القاعدة من صحت صلاته صحت إمامته. صلاة الأخرس صحيحة ولا باطلة؟ فما المانع؟ لماذا نقول صلاة المأموم باطلة؟ وهذا القول في الحقيقة هو الأقوى، هو الأقوى، أن صلاة المأموم خلفه صحيحة، لكن لا يقدم، لا ينبغي أن يقدم. أما لو قدر أنه صلى خلفه فصلاته صحيحة. قال: ولا إمامة أخرس ولو بمثله، لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل، لغير بدل. والذي ليس له بدل القراءة، يعني القراءة هل لها بدل؟ هل لو أنه إذا لم يستطع النطق هل يقوم تقوم الإشارة بدل النطق؟ لا، ما تقوم الإشارة، ولا يقول ما في بدل، فلا تصح إمامته، فلا تصح إمامته. بخلاف العجز عن القيام القعود وبعض الأركان فيها بدل، العجز عن القيام بدل القيام الجلوس، العجز عن الركوع بدله الإيماء بالرأس، صح؟ لكن القراءة ما لها بدل، فقالوا لا يصح لا به ولا بغيره. ظاهر ولا ما بظاهر؟ قال: ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله، إلا بمثله. انتبهوا، بالنسبة الحنابلة يقول الإمام إذا كان عاجز عن الركوع والسجود والقعود هذا ماذا سيصنع؟ ها، سيصلي جالس، صح ولا لا؟ فلا تصح إمامته، يقول لا تصح إمامته إلا بشروط يضيقونها، إلا بشروط يضيقونها. الشرط الأول أن يكون إمام الحي، الشرط الأول أن يكون إمام الحي. الشرط الثاني أن يرجى زوال علته، أن يرجى زوال علته. بشرط أن يكون إمام الحي المرجو زوال علته، نعم، بس شرطين. طيب، وبناء على هذا القول عندهم، لو أن إمام ما يستطيع أن يصلي قائما، ما يستطيع أن يصلي قائما وصلى قاعدا، فمن الذي يصلي خلفه؟ ها، الحي، الحي. طيب الذي ليس من الحي صلى معه، هل يصلي خلفه؟ ظاهر الكلام أنه ما يصلي خلفه، إمام الحي يصلي بجماعتي، يصلي بجماعتي. على كل حال هذا هو المذهب وسيأتينا الراجح. يقول: ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، أي لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا إمام الحي. ما المراد بالحي؟ الإمام الراتب، لأن الإمام الراتب إما أن يعين اختاره الحي جماعة المسجد، أو يعين بالطريقة المعروفة الآن، إلا إمام الحي الراتب بمسجد. المرجو زوال علته، المرجو زوال علته. طيب، بناء عليه لو أتى شخص ما هو بإمام المسجد الراتب وصلى جالس، هل يصلون خلفه جلوسا؟ لا، على المذهب. طيب، لو كان إمام الحي علته لا يرجى زوالها، يعني إنسان مشلول لا يمكن يمشي، هل يصلى خلفه جالس؟ ما يصلى، لا بد أن يكون مرضه يرجى زواله، يعني ممكن يوم من الأيام يصلي قائما. أما إذا كان المرض هذا لا يرجى زواله فلا يصلى خلفه. هم واضح ولا لا؟ طيب، قال: إلا إمام الحي الراتب بمسجد المرجو زوال التي. طيب لماذا؟ قالوا: لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام، لأن إذا كان علة لا تزول سيصلون دائم، ها، جلوس، سيصلون دائم جلوس، فإذا كان العلة تزول يصلون خلف جلوس مدة ثم تنتهي، أما التي علته دائمة فسيؤدي هذا إلى الصلاة خلفه جلوسا دائما. والقول الثاني في هذه المسألة أن إمامته صحيحة، أن إمامة العاجز عن القيام صحيحة، وإمامة العاجز عن الركوع صحيحة، وإمامة العاجز عن السجود وحده صحيحة. انتبهوا، كم عندنا الآن؟ ها، عاجز عن الركوع وعن السجود وعن القيام، الصحيح أنها صحيحة. العاجز عن الركوع، إنسان يستطيع أن يصلي قائما لكن ما يستطيع أن يركع، إذا أراد أن يركع أهوى برأسه شيئا قليلا، أو إذا كان ما يقدر يحرك رأسه بطرفه، فيصح أن يصلوا خلفه. فإذا صلوا خلفه هل يومئون مثله أو يركعون؟ نقول يركعون يركعون. طيب السجود ما يستطيع أن يسجد، إذا وصل مرحلة السجود جلس يومئ برأسه، نقول تصح إمامته ويصلون خلفه، وإذا أومى بالسجود هم يسجدون، إذا أومى بالسجود هم يسجدون. ها واضح ولا لا؟ طيب بقي عندنا القيام، الذي لا يستطيع أن يصلي قائما صلى جالسا، فالصحيح أنهم يصلون خلفهم، الصحيح أنهم يصلون خلفهم، ولا يشترط أن يكون إمام الحي، ولا يشترط زوال علته. والنصوص التي وردت بهذا مطلقة، وردت بهذا مطلقة، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان علته ستزول أو لا تزول، قال منه صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام وصلى خلفه قعودا، صلى خلفه قعودا. أما كون المذهب يقول أنها لا تزول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمرضه الذي مات فيه، بمرضه الذي مات فيه، لكن هذا لا دلالة فيه، هذا لا دلالة. وصحيح أنهم يصلون خلفه جلوسا، أقصد تصح إمامته، تصح إمامته، لكن هل يصلون خلفه جلوسا أو قياما؟ ستأتي، ستأتي عند كلام المصنف. قال لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام ويصلون وراءه جلوسا ندبا ولو كانوا قادرين على القيام. بالنسبة للإمام الذي يصلي جالسا، الإمام الذي يصلي جالسا لا يخلو من أمرين، لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يبتدئ الصلاة قائما ثم يجلس، يبتدئ الصلاة قائما ثم يعتل فيجلس. الأمر الثاني أن يبتدئ الصلاة جالسا، أن يبتدئ الصلاة جالسا. ظاهر ولا مظاهر؟ طيب انتبه، أنا أريد المذهب ثم بعد ذلك نأتي تفصيل في المسألة. طيب الآن عندنا أن يبتدئ الصلاة قائما ثم يعتل فيجلس، يعني صلى ركعة أو ركعتين قائم ثم مرض، مرض فجلس، واضح؟ في هذه الحالة يصلون خلفه قياما وجوبا، يصلون خلفه قياما وجوبا، هذا على المذهب، انتبه، على المذهب يصلون خلفه قياما وجوبا إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس، فيصلون خلفه قياما. إذا ابتدأ الحال الثانية ما هي؟ إذا ابتدأ الصلاة جالسا يصلون خلفه جلوسا ندبا استحبابا، ويجوز أن يصلوا خلفه قياما. إذا ابتدأ الصلاة جالسا فيصلون خلفه جلوسا استحبابا مندوب، ولو صلوا قياما فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. واضح؟ طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أنه إن ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس صلوا خلفه قياما وجوبا كالمذهب، إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم جلس فإنهم يصلون خلفه قياما. نعم، إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس فقعد فيصلون خلفه قياما وجوبا، وإذا ابتدأ الصلاة جالسا فيصلون خلفه جلوسا وجوبا، فيصلون خلفه جلوسا وجوبا، وجوبا. هذا فيه جمع بين النصوص، جمع بين النصوص، انتبهوا. نعم انتبهوا معي، المذهب إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم جلس يصلون قياما وجوبا، إذا ابتدأ الصلاة جالسا يصلون خلفه جلوسا استحبابا ويجب أن يصلوا خلفه قياما. والقول الثاني إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس يصلون خلفه قياما كالمذهب، وإذا ابتدأ الصلاة قاعدا فيصلون خلفه قعودا وجوبا، وجوبا. واضح ولا لا؟ طيب المذهب لماذا قالوا استحب إذا ابتدأ الصلاة إذا صلى قاعدا. قالوا إن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمر صلى قاعدا والناس قياما. في أول الأمر صلى جالسا فأشار إليهم وقال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وفي آخر حياته في آخر مرة أتى عليه الصلاة والسلام وأقعد بجوار أبي بكر فصلى جالسا أبو بكر قائما. فقالوا هنا ابتدأ الصلاة تجلس الصلاة وهم قيام ثم جلس الإمام فيتمون قياما. واضح ولا لا؟ ويكون أمره إذا صلى الإمام قاعدا صلوا قعودا وهذا محمول على الاستحباب لأن فعله الأخير ناسخ لأمره الأول فيبقى الصلاة خلفه جلوسا على الاستحباب. واضح ولا ما هو واضح؟ مع أن هناك من العلماء من يقول لا يصلى خلفه جالسا أبدا ولا يجوز. إذا صلى جالسا إذا ابتدأ الصلاة قاعدا فلا يصلى خلفه جلوسا ما يجوز لأن آخر أمره نسخ أوله. آخر صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر قاعدا صلى خلفه قياما فيكون هذا ناسخ لما سبق ناسخ لما سبق. ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع بين الأدلة فيجمع بينها. والجمع هنا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. فنقول أمره إذا صلى قاعدا فصلى قعودا إذا ابتدأ الصلاة قاعدا فيصلون خلفه قعودا. وفعله يوم صلوا خلفه قياما وهو جالس لأن الصلاة ابتدأوها قياما فيتمونها قياما. وعلى هذا نقول الراجح في هذه المسألة أن الإمام إذا صلى قائما ثم اعتل فجلس فيتمون قياما ما يجلسون. وإذا ابتدأ الصلاة جالسا فيجب أن يصلوا خلفه جلوسا أو جلوسا. وهذا كله من باب المنع من التشبه بالكفار الذين يقفون على أساقفتهم ويعظمونهم. حتى في الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام على الإمام وهو جالس حتى لا يتشبه بالكفار. قال رحمه الله تعالى ولو كانوا قادر لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام ويصلون وراءه جلوسا ندبا ولو كانوا قادرين على القيام لقول عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما صرف قال إنما جعل الإمام ليتم به إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال ابن عبد البر روي هذا مرفوعا من طرق متواترة فإن ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم أتل أي حصلت له علة عجز معها عن القيام فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. واضح لما واضح؟ والأولى يتمون خلفه قياما ها ندبا ندبا يعني يستحب أن يصلوا خلفه قياما أقصد يجوز أن يصلوا خلفه قياما ويصلون جلوسا ندبا. طيب أيهم أفضل؟ أيه أفضل؟ إذا ابتدأ الصلاة جالسا المذهب إذا ابتدأ الصلاة قاعدا فأي هو الأفضل يصلون خلفه جلوسا ولا قياما؟ جلوسا أكيد جلوسا. لماذا علمتم؟ لأن المصنف قال ندبا صح؟ وهل يمكن أن نقول السنة يصلون جلوس أو السنة يصلون قيام؟ لا لا يمكن. مدام قال يصلون خلفه جلوسا ندبا معناه أن الذي يصلي جالس أفضل من الذي يصلي قائما يعني يندب للصلاة جالسا فيكون الصلاة قائما من باب ها من باب الجواز من باب الجواز والصحة. قال فإن ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل أي حصلت له علة عجز معها عن القيام فصل فجلس أتم خلفه قياما وجوبا لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قائدا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم قائما قائما كما أجاب به الإمام يعني الإمام أحمد. ولهذا يعني من العلماء من أنكر النسخ. البعض قال أنه لا يصلى خلف الإمام قاعد أبدا لأن آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالس قيام فهذا منسوخ. ولهذا أنكر بعض العلماء النسخ وقال لا يمكن يقال بالنسخ لا يمكن لأنه هنا ابتدأوا الصلاة قائمين. قال وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم قائما كما أجاب به الإمام وتصح خلف من به سلس البول بمثله إلى آخره. من به سلس بول هذا يسميها العلماء الذي حدثه دائم الذي حدثه دائم. فالذي حدثه دائم لا يستطيع أن يرتفع حدثه ولهذا من شروط الوضوء ها انقطاع موجبه صح ولا لا؟ انقطاع موجب الوضوء. الآن موجب ينقطع ولا ما ينقطع؟ ما ينقطع، لكنه يعفى عنه للضرورة، يعفى عنه للمشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عن الحائض، الحائض أمره أن تتوضأ لكل صلاة. فالذي به سلس بول أقصد مستحاضة، هي النبي صلى الله عليه وسلم أذن المستحاضة، فدل على أن من حدثه دائم فإنه يتوضأ لكل صلاة. فمن حدثه دائم كالمستحاضة، أو من حدثه دائم في البول، أو من حدثه دائم في الريح أو غيره، أما من حدثه دائم فإنه يتوضأ لكل صلاة. ومن يتوضأ لكل صلاة يعني يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة. واضح لما واضح؟ وهل يبقى على طهارته حتى يحدث حدثا جديدا، أو أنه كل مرض يصلي يتوضأ؟ من العلماء من قال كل مرض يصلي يتوضأ، ومنهم من قال إنه إذا توضأ إذا دخل الوقت فيبقى على طهارته حتى يحدث حدثا جديدا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فإذا توضأ لدخول صلاة الظهر، إذا توضأ لدخول صلاة الظهر فإنه يبقى على طهارته إلى دخول صلاة العصر، فله أن يصلي ويتنفل ويقرأ قرآن ما لم يحدث حدثا جديدا، يعني يخرج منه بول غير السلس أو ريح أو نوم أو غيره، فهنا يتوضأ وإلا يبقى. فإذا دخل وقت العصر وهو لم يحدث، شو نقول الآن؟ انتقض خلاص، بدخول وقت العصر ينتقض وضوءه فيتوضأ للصلاة، وهكذا توضأ للصلاة وهكذا. طيب هل يصح أن يكون إماما؟ المصنف يقول لا يصح. لماذا؟ لأن الإمام ينبغي أن يكون أعلى من المأمومين في الكمال، أكمل في صلاته، أكمل في الطهارة، أكمل في ستر عورة، أكمل في اللبس إلى آخره، في القراءة كما سبق. ومعلوم أن السلس مرض يحدث معها الشخص، فلا يصح أن يكون إمام، لا يصح أن يكون إمام إلا بمثله، إلا من به سلس أيضا. والقول الثاني أن إمامته صحيحة، قول الثاني أن إمامته صحيحة، لأن من صحت صلاته ها صحت إمامته، صحت صلاته صحت إمامته. قال وتصح خلف من به سلس البول بمثله كالأم بمثله، كالأم، الأم قد سبق، الأم الذي لا يحسن الفاتح تصح إمامته بمثله، كذلك من به سلس بول. ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر وأكبر، ولا خلف متنجس نجاسة غير معقولة إلى آخره. انتبهوا، نريد أن نقرأ أول أجزاد هذه المسألة، يعني الشرح يطولها شوي وقد يعقدها، انتبهوا معنا. وهنا المصنف هنا شرع بإمامة المحدث والمتنجس، شرع بإمامة المحدث والمتنجس، يعني إذا كان الإمام محدث أو إذا كان الإمام عليه نجاسة، فما حكم صلاته، فما حكم صلاته وما حكم صلاة المأمومين؟ واضح ولا لا؟ طيب شرع المصنف بالنوع الأول إمامة المحدث، إمامة المحدث، وبعدها سيذكر إمامة المتنجس. قال ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحة المأموم وحده، صحة المأموم وحده. واضح المبادرة، هذا إمامة المحدث والمتنجس. لعلنا نأخذ التفصيل، لعلنا نأخذ التقسيم، فنقول القسم الأول، القسم الأول إمامة المحدث، إمامة المحدث، وهذه لها حالات، إمامة المحدث، إمامة المحدث، وهذه لها أربع حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يعلم الإمام والمأموم، أن يعلم الإمام والمأموم أن الإمام محدث، أن يعلم الإمام والمأموم حدث الإمام ها فصلاتهما باطلة، فصلاتهما باطلة. طبعا هنا انتبهوا على المذهب، ثم بعد ذلك نشير إلى بعض المسائل. الحالة الأولى أن يكون المأموم والإمام يعلم حدث الإمام، الإمام يعلم حدث نفسه والمأموم يعلم أن الإمام محدث، ما حكم الصلاة؟ باطلة والأمر ظاهر، الإمام ظاهر والمأموم يقتدى بمن يرى بطلان صلاته. الحالة الثانية، أن يعلم المأموم دون الإمام، أن يعلم المأمومون دون الإمام، ها فصلاة الجميع باطلة، صلاة الجميع باطلة. يعني المأموم يعلم أن الإمام محدث والإمام ما يعلم أنه محدث، لا يعلم، فصلاة الجميع باطلة. نعم أكيد الإمام صلى الله عليه وسلم. طيب أما الإمام ظاهر لأنه صلى بغير طهارة، لكن المأموم لأنه صلى خلف من يعتقد بطلان صلاته، هذا الحالة الثانية. وأظن الحالة الثانية والثالثة ظاهرة، والحالة الثانية أقصد الأولى والثانية واضحة حتى على المذهب حتى على الراجح. الحالة الأولى والثانية على المذهب والراجح. ما هي الحالة الأولى؟ أن يعلم الجميع بحدث الإمام فالإمام باطلة، أقصد الجميع باطلة رحمك الله. الحالة الثانية أن يعلم المأمومون والإمام جاهل ما يدري أنه محدث فالجميع صلاتهم باطلة، الإمام لأنه صلى على غير طهارة والمأموم اقتدى بمن يعلم بطلان صلاته. الحالة الثالثة، أن يعلم بعض المأمومين، يعني واحد من المأمومين يعلم أن الإمام محدث والإمام لا يعلم وبقية المأمومين لا يعلمون، واضح ولا لا؟ الحالة الثالثة ما هي؟ أن يعلم بعض المأمومين فالمذهب الجميع صلاتهم باطلة، المذهب الجميع صلاتهم باطلة. نعم. الحالة الثالثة أن يعلم بعض المأمومين، إذا قلت لكم أن يعلم بعض المأمومين ما معنى الكلام؟ غيرهم لا يعلم، أن الذي غير هؤلاء لا يعلم، فيدخل في ذلك الإمام وبقية المأمومين. انتبهوا لهذا. الحالة الثالثة أن يعلم بعض المأمومين المذهب الجميع صلاتهم باطلة، صلاة الإمام وصلاة المأمومين كلهم، لأن واحد منهم يعلم. والقول الراجح أن صلاة الإمام ومن علم حدثه باطلة فقط، أن صلاة الإمام ومن علم حدثه باطلة. واضح لما واضح؟ طيب صلى إمام محدث ولا يعلم أنه محدث، والمأمومون لا يعلمون إلا واحد منهم يعلم، رجل واحد يعلم أن الإمام محدث، فالمذهب الجميع، لأن ما دام الإمام يعلمه شخص واحد فالجميع باطل. والقول الراجح أن أن الذين لم يعلموا ما لهم ذنب، لماذا نبطل عبادتهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخطأ فله فعليه ولكم. فنقول القول الراجح أن صلاة الإمام باطلة لأنه صلى على غير طهارة، ومن علم حدثه صلاته باطلة لأنه اقتدى بمن يعلم بطلان صلاته، والبقية صلاته صحيحة، هذا الراجح. طيب الحال الرابعة، أن يعلم الإمام، أن يعلم الإمام أنه محدث والمأمومون لا يعلمون، أن يعلم الإمام والمأمومون لا يعلمون، ها فالمذهب الجميع باطل الصلاة، الجميع، لأن المذهب يقول إذا علم واحد منهم، إذا علم لو واحد الإمام المأمومون واحد منهم الجميع باطلة. إذن هنا من الذي يعلم أنه محدث؟ ها الإمام يعلم أنه محدث وصلى بهم، فالمذهب صلاة الجميع باطلة، صلاة الجميع باطلة. والقول الراجح أن صلاة الإمام وحده باطلة، أن صلاة الإمام وحده باطلة، وصلاة المأمومين صحيحة، وصلاة المأمومين صحيحة. لماذا؟ لأنهم صلوا خلف من يعتقدون صحة صلاته، فإذا أخطأ عليه ولهم. وقد ثبت أن عمر وعثمان صلوا بالناس وهم جنب وعليهم جنابة، ولم يأمروا غيرهم بالإعادة، ولم يأمروا غيرهم بالإعادة. واضح ولا لا؟ كم الحالات الآن؟ أربع. باختصار، أن يعلم الجميع الصلاة باطلة، أن يعلم المأمومون الجميع باطلة، أن يعلم بعض المأمومين المذهب الجميع باطلة، والراجح الإمام ومن علم. واضح؟ أن يعلم الإمام المذهب الجميع والراجح الإمام صلاته باطلة. واضح ولا لا؟ هذا إمامة المحدث. بقي عندنا القسم الثاني، إمامة نعم الإمام لا يعلم والمأموم لا يعلم. طابع أخذناها. الإمام لا يعلم والمأموم لا يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة. طيب لحظة، أنا ما ذكرت هذه، يعني الإمام والمأموم لا يعلمون. إيه طيب، الحالة الخامسة أن لا يعلم الجميع إلا بعد الصلاة، أن لا يعلم الجميع إلا بعد الصلاة. فصلاة الإمام باطلة بعد صلاة الإمام وحده، حتى على المذهب، حتى على المذهب إذا كان لا يعلمون، لا الإمام ولا المأمومون لا يعلمون، فالباطلة صلاة الإمام فقط، بعد صلاة الإمام فقط. وهذا الإمام أمره معلوم لأنه صلى على غير طهارة. واضح الآن؟ بقي عندنا القسم الثاني، إمامة المتنجس. وانتبهوا للفرق، التقسيم نفسها سنذكر نفس كم عندنا الآن، سنذكر خمسة، لكن النجاسة ليست كالحدث. الحدث ما يعذر فيه بجهل ولا نسيان، الصلاة باطلة. لو صلى الإنسان ناسي أنه محدث وذكر بعد 10 سنوات، شو نقول له؟ نقول عيد الصلاة. ليست كالنجاسة، ولهذا ستجدون يعني مسائل الآن مرجوحة في هذه. طيب، النوع الثاني إمامة المتنجس، يعني صلى الإمام عليه نجاسة، صلى الإمام عليه نجاسة. فهذه تنقسم إلى 5 أقسام كالأقسام السابقة، ولنجعل التقسيم مثل تقسيم المحدث تماما. ها، الحالة الأولى أن يعلم الجميع، أن يعلم الإمام والمأموم بنجاسة الإمام. وش حكم الصلاة؟ باطلة، لأن الإمام صلى ويعلم عليه نجاسة، وصلاة الإنسان عليه نجاسة ما هي صحيحة. والمأمومون صلوا يعلمون بطلان صلاته واقتدوا به، إذن الحالة الأولى صلاتهم باطلة، أن يعلم الجميع. الحالة الثانية أعطونا نفس تقسيم المحدث، يعلم المأمومون دون الإمام. أحسنت، أن يعلم المأمومون دون الإمام، أن يعلم المأمومون دون الإمام، يعني يعلم المأموم أن على الإمام نجاسة والإمام ما يعلم. المذهب صلاة الجميع باطلة، مذهب صلاة الجميع باطلة. والقول الراجح، القول الراجح أنه يجب على المأمومين أن يعلموه، يجب على المأمومين أن يخبروه، فإن لم يتمكنوا فصلاتهم صحيحة. أنه يجب على المأمومين أن يخبروه بأي شيء، بإشارة يسحبه، المهم يخبره. فإن لم يتمكن يعني لم يستطيعوا فصلاتهم صحيحة، فصلاتهم صحيحة. وصلاة الإمام صحيحة، وصلاة الإمام صحيحة. طيب، لماذا صلاة المأمومين صحيحة؟ لأن صلاة الإمام صحيحة، لأن الإمام صلى وهو يجهل النجاسة، والمصلي إذا صلى وهو يجهل النجاسة حتى فرغ من الصلاة صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا عليه ثم خلع عنه، صح ولا لا؟ ولم يستأنف الصلاة، أتمها. فدل على أن ما صلاه وعليه نجاسة يجهلها الصلاة صحيحة. فهنا المأمومون اقتدوا بمن يرون صحة صلاته، صحة صلاته. أما لو أخبروه واستمر على صلاته ها فيكون الحالة ها انتقل للحالة الأولى. إذن الحالة الثانية أن يعلم المأمومون، فما الواجب؟ أن يخبروه، فإن لم يتمكنوا فصلاة الجميع صحيحة. الحالة الثالثة أن يعلم بعض المأمومين، أن يعلم بعض المأمومين، يعني واحد يعلم أن الإمام عليه نجاسة، واحد يعلم أن الإمام عليه نجاسة، المذهب صلاتهم باطلة، صلاة الجميع باطلة. والقول الثاني أنه يجب أن يخبره، يجب أن يخبره، فإن لم يخبره يجب أن يخبره، فإن لم يستطع، فإن لم يستطع فصلاة الجميع صحيحة، يجب أن يخبره، فإن لم يستطع فصلاة الجميع صحيحة، فإن لم يخبره، إن استطاع ولم يخبره ها فأيضا صلاته على الصحيح صحيحة، صلاته على الصحيح صحيحة. لماذا؟ لأنه يأثم بعدم إخباره لكنه اقتدى بمن يرى صحة صلاته، لأن الإمام جاهل، جاهل بالنجاسة، فصلاته صحيحة. الحالة الثالثة ظاهرة، أي يأثم ما في شك، هذا من إنكار المنكر. إذا كان أحد يعلم الجميع يبطل، إذا كان في أحد يعلم الجميع يبطل. طيب الحالة الرابعة ها، أن يعلم الإمام ويجهل المأموم، أن يعلم الإمام النجاسة ويجهل المأموم ها، فمن الذي بطل؟ فالمذهب الجميع، مذهب الجميع الصلاة باطلة، والراجح ها الإمام فقط، لأن صلى عليه نجاسة، الراجح الإمام، والمأموم صلاتهم صحيحة. نعم، استطاع الإمام أن يزيل النجاسة أثناء الصلاة، نحن ما نتكلم عن استطاعة الإزالة، نتكلم لو صلى عليه نجاسة الإزالة ما في إشكال، والراجح أمرها ظاهر. طيب إذا لا يعلم بالنجاسة إلا الإمام، ما حكم صلاة المأمومين؟ ها صحيحة، والإمام باطلة. الحالة الخامسة أن لا يعلم الجميع، صح ولا هذه؟ أن لا يعلم المأموم ولا الإمام أن الإمام صلى عليه نجاسة، فنقول صلاة الجميع صحيحة حتى الإمام، صلاة الجميع صحيحة حتى الإمام، والمذهب صحيح أيضا، حتى على المذهب هنا صحيح، واضح ولا لا؟ وخلاصة القول، خلاصة القول أن من صلى ولم يعلم بالنجاسة أو نسيها إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة، سواء الإمام أو المأموم وقت أو غيره، واضح؟ طيب فإن علم عن النجاسة الإمام في أثنائها، أو قل المنفرد، أو قل أحد المؤمنين عليه نجاسة، فعلم النجاسة في أثناء الصلاة فيجب أن يزيلها، لأن إذا كان على ثوب يخلع الثوب، إذا كان عليه ما يستر عورته، إذا لم يستطع فنقول خلاص الصلاة هنا تنقطع، إذا لم يستطع إزالة النجاسة فالصلاة تنقطع. ما عندنا نقرأ ما ذكر مصنف. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم لا لا ما يصير، كيف حالة خاص؟ ما يصير خاص، صح أن الحديث السابق نعمل به، والحديث هذا على أصل التشريع ما تكون حالة خاصة. طيب كيف الإمام وهو بدأوا قبله، هل يصح أن المؤمنين يبدأوا صار قبل إمام؟ إيه صح، مش المانع الآن نصف يجي إمام إيه إيه إيه نعم، لو صليت ممتلئ شو أنا جيت متأخر وتقدمت ما في بأس، لكن بشرط أنه ما يصير مشاكل، يعني لو أن الإمام أتى متأخرا وقد صلوا الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثالثة وبقي من الأشياء كم؟ ركعة. هذا الإمام الله يهديه قال أنا لازم أصلي، ليش يصلون قبلي؟ فله أن يتقدم، والإمام الأول يرجع فيصلي بهم. الإمام المتأخر كم ستكون الركعة؟ الأولى، فإذا قام للثانية يجلس، وهو يقوم يأتي بالثالثة والرابعة والخامسة، ثم إذا سلم يسلمون معه، وإذا أتى في بدء الصلاة يتقدم، ومن كان إمام يتأخر ويكمل الصلاة. ودليل هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا يقول العلماء لا داعي لهذا، لا داعي، لأن أنت الإمام، أنت ما أنت من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولك ميزة. لكن لو قدر أنه فعل فالصلاة صحيحة. نعم. يزيلها. نعم. يستخر إني يزيلها ويصلي. لا يزيلها ويصلي. يعني أنا جالس بشماغه. لا من لبس الداخلي. إيه يخلع إذا كان على ثوب شتاء ما هو ثوب أبيض. على كل حال هذه أمور يعني ما يحتاج إلى التفصيل فيها. يعني إذا أمكن إزالة النجاسة إمام أو مأموم أزالها، لأن ما ينبغي أن الشخص يبطل عبادته. وإذا قال والله مستحب بكرة بلشون إمامنا فعل إمامنا فعل، نقول اترك الصلاة وخلهم يستخلفون. إيه لأن الناس اليوم لا يرحمون. نعم. الحالة الخامسة يا شيخ ما هي؟ لا يعلم الجميع. نعم. الرجل صار صحيح كله حتى الإمام. نعم حتى الإمام، لأن الإمام ما علم بنا جسده. حتى على المذهب. نعم حتى المذهب، حتى المذهب. نعم. الشيخ يجلس أسفل يجعل إمام راتب. كيف؟ إمام الحي. هو بس أسفل يقدم يجعل إمام راتب هو بس أسفل. كيف؟ يقدم الإمام. إمام على طول. وصل وصل. هي لا بأس. أنا بصلي بقول يا أم القوم اقرأهم. كتاب الله ماذا ما أقرأ خلاص أنت. لكن تقصد يعني يعين راتب؟ إيه والله ظهرني يعني ما ينبغي يعين. ظهرني ما ينبغي يعين. يعني ما لا يعني فرض إنه ما يعين. لكن لو صار إمام لو قدر أن تقدم فيه مصلى فصلاة صحيحة. كان ناسي كانت أنا جالس أو نسي ثم صلى. هذا سؤال ثاني. إذاك ما شاء الله. نسمع. خلينا السؤال الثاني. الحالة الرابعة. لا ودنا نخليه ما دام تحيل تمشي لها الحين. نعم. طيب شيخ نسي الآن به نجاسة لكن كان عالم بالنجاسة، ما نقول إنه عاقب إنه مثلا ترك النجاسة وصلى. لا ما ترك هو ناسي. نسي. هي نسيها. صلاة. مع أن المذهب يقيدون هذا بالجهالة، لكن الصحيح حتى النسيان. صحيح. يعني لو أن الآن كان على ثوب نجاسة ولما حضرت الصلاة نسي أن يزيلها فصلى ولم يذكرها بعد ما فارق صلاة صحيحة. نعم. الحالة الرابعة الراجحة المأموم صحيح. ما هي الحالة الرابعة؟ ما هي؟ النجاسة. إيه ما هي؟ أن يعلم الإمام أنها أن عليه نجاسة. نجاسة والمأمومين ما يعلمون. أي نعم صلاة الإمام باطلة. باطلة والمأمومين صحيح. صحيح. نعم. والمذهب الجميع. الجميع إذا علم أحد خلص. شيخ الله عليك. نعم. مسألة النجاسة والشيخ كلها شروط وإلا لا. لا هذه من باب التروك.